الحمد لله العليم الخبير، الحمد لله رافع السماء بلا عمد ترون، وخالق كل شيء بقدرته يقول للشيء كن فيكون، فسبحان الله عما يشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الأمي الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، موضوع حلقتنا اليوم شرف العلم وفضله. العلم أشرف ما طلب فيه الطالب، وأنفع ما كسبه الكاسب، لأن شرفه يثمر على صاحبه. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فمنع الله المساواة بين العالم والجاهل لما خص به العالم من فضيلة العلم. قال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. وفي الطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام أني عليم أحب كل عليم. وروى أبو أمامة قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن رجلين أحدهما عالم والآخر عابد، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجلا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس أبناء ما يحسنون. وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني، تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا ستم، وإن كنتم سوقة عشتم. قال بعض السلف: إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فلا بورك فيه. قال الشاعر: إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. وفي البخاري: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقليل العلم خير من كثير العبادة، وكفى بالمرء فقها إذا عبد الله، وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه. وعن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: يبعث العالم والعابد، فيقال للعابد ادخل الجنة، ويقال للعالم قف حتى تشفع للناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول: يا معشر العلماء، إني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. وهذا في حق العالم العامل بعلمه. نسأل الله أن يجعلنا من العاملين بعلمنا، نسأل الله أن يتقبل منا علمنا ويدخلنا به الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.